بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا اليوم مع الدرس الثاني من دروس تدبر القرآن الكريم. تحدثنا في اللقاء السابق عن تمهيد حول التدبر، وعن عظمة القرآن الكريم ومنهج القرآن الكريم، وبينا أن القرآن منهج حياة، وتحدثنا عن الحقوق الخمسة الواجبة علينا تجاه القرآن الكريم، وهي الاستماع، التلاوة، الحفظ، التدبر، والعمل. واليوم حديثنا سيكون عن ما هو التدبر وما الفرق بينه وبين التفسير. أولا، ما تعريف التدبر؟ ما هو التدبر؟ هناك معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. طيب، هل هناك فرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ نعم، هناك فرق. طيب، ما دليلي على ذلك؟ مثلا لنضرب ذلك بمثال، ككلمة الصلاة. الصلاة لغة تعني الدعاء، بينما اصطلاحا، ومعنى كلمة اصطلاحا أي في معنى الشرع، أما اصطلاحا فهي عبادة تقوم بهيئة معينة لها أركان وواجبات وشروط. إذن هناك فرق، ومع ذلك فإن المعنى اللغوي لابد وأن له اتصال بالمعنى الشرعي الاصطلاحي. طيب، فيما يخص التدبر، ما معنى التدبر لغة؟ التدبر لغة من مادة دبرا، دبرا من الدبر، الدبر وهو آخر الشيء وخلفه. التدبر من آخر الشيء وخلفه، كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، وقال أيضا ابن منظور في لسان العرب: دبر الأمر وتدبره، أي نظر في عاقبته، نظر في عاقبته، إننا أتأمل فيما وراء الشيء إلى نتائجه، إلى عواقبه، إلى العمل به. نلاحظ أن هذا المعنى سنربطه بالمعنى الاصطلاحي، يبقى آخر الشيء عاقبته النظر فيما وراءه. طيب، ومنه الحديث الشريف، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تحاسدوا ولا تدابروا، ولا تدابروا، يعني ألا يعطي كل مسلم، ألا يعطي كل مسلم ظهره لأخيه في حال الخصام. ولا تدابروا يعني لا تعطي ظهرك لأخيك، ولكن أقبل عليه بإيه؟ بوجهك. يبقى الدبر أو دبر أو التدبر من الدبر، الخلف وما وراء الشيء. طيب، المعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي هناك العديد من ايه، من التعريفات، سنعرض الى جزء بسيط منها ثم نستنبط التعريف الذي لابد ان نتوصل اليه معا. سنعرض الى بعض الاراء. عند الزمخشري يقول: التدبر هو تأمل معاني القرآن وتبصر ما فيه. يبقى هو عند الزمخشري التأمل والتبصر. نعم. طيب، وعند السيوطي قال كلام أكثر تفصيلا، قال: وصفة ذلك أي التدبر أن يشغل قلبه بالتفكير في معنى ما يلفظ به، أن يفكر في معنى ما يلفظ به، يعقله، فيعرف معنى كل آية، ويتأمل الأوامر والنواهي، ويعتقد قبول ذلك، فإن كان مما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر، إن كان مقصر اعتذر واستغفر، وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل، أو عذاب أشفق وتعوذ، أو تنزيه تنزيه الله تعالى يقصد تنزيه الله تعالى نزه وعظم، أو دعاء تضرع وطلب. يبقى الإمام السيوطي كان إيه؟ كان شرحه أكثر تفصيلا، كان مفصل في معنى التدبر بطريقة عملية. يبقى الزمخشري قال إن هو التأمل عملية ذهنية، والسيوطي قال أنه طريقة عملية، أنه إذا مر بآية عذاب تعوذ، إذا مر بآية تنزيه سبح وكبر، إذا مر بدعاء تضرع، بدعاء تضرع وطلب، فهي عمل. يبقى الزمخشري تحدث عن الجانب النظري، والسيوطي تحدث عن جانب عملي. طيب التعريفات الجديدة كتعريف الدكتور خالد السبت، قال أن التدبر النظر إلى ما وراء الألفاظ من المعاني والعبر والمقاصد الذي يثمر العلوم النافعة والأعمال الزاكية. يبقى تعريف دكتور خالد السبت جمع بين تعريفي الزمخشري وتعريف إيه؟ السيوطي. جمع بين الجانب النظري والجانب العملي. طيب الدكتور عبد المحسن مطيري في كتابه مبادئ تدبر القرآن الكريم بيجمل تعريف تدبر في أنه هو عميق التفكر في كلام الله تعالى وأعمال النظر في عواقبها من تأثر قلب أو عمل جوارح. طيب بعد كل هذه التعريفات يمكنني أن أجمل لكم التدبر في كلمة واحدة، التدبر هو التفاعل. التدبر هو التفاعل، التفاعل مع آيات الله سواء ذهنيا أو عمليا، أو التفاعل معها بالشقين الذهني والعملي. يبقى التدبر هو التفاعل مع آيات الله بشقيه الذهني والعملي. طب الذهني، الذهني أنا أستخدم ذهني في التأمل في التفكر في آيات الله. طب والعملي إن أنا أشتغل بجوارحي، أعمل بجوارحي تطبيقا لتلك الآيات. يبقى تفكري وتأملي الذهني سيثمر تطبيقي العملي. يبقى إذن نستنبط من ذلك أن التدبر له ركنين، له ركنان أساسيان. التدبر له ركنان أساسيان، هو الركن النظري وثانيا الركن العملي. الركن النظري يشمل التفسير والاستنباط والتفكر والتأمل، والركن العملي هو الانتفاع الاعتبار والاتعاظ والعمل. الانتفاع والعمل، الانتفاع والعمل. طيب ستسألني أخت، تسألني أخت وتقول لقد ذكرت لنا كلمة التفسير، لقد ذكرت لنا كلمة التفسير في الركن الأول هو الركن النظري، قلت بأنه يتكون من التفسير والاستنباط والتفكر والتأمل. هل هناك فرق بين التفسير والتدبر؟ أرد عليها وأقول نعم، هناك فرق، هناك فرق بين التفسير والتدبر. ما هو الفرق؟ التفسير هو كشف معاني القرآن الكريم، بيان معاني القرآن الكريم. أما التدبر هو إعمال الفكر والنظر في عواقب الآيات من تأثر قلب وجوارح. أبين ذلك بمثال، أبين ذلك بمثال. ولنأخذ مثلا المثال الموجود في كتاب الدكتور عبد المحسن مطيري. يقول الدكتور في قوله تعالى من سورة القصص: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ما التفسير؟ التفسير هنا بيان المعاني فقط، التفسير فقط بيان المعاني، لا فيه نظر ولا تفكر ولا عواقب. مثلا أنا وجدت كلمة من غريب القرآن ككلمة أم تأمرهم أحلامهم بهذا في سورة الطور، فأنا لا أعرف ما معنى الأحلام. هل هي أحلام النوم حينما نمت حلمت حلما؟ لا، أحلامهم معناها عقولهم، العقول، هل تأمرهم عقولهم بهذا؟ يبقى إذن لما وقفت أمامي الكلمة ذهبت إلى التفسير، وليكن مثلا المختصر في التفسير، فوجدت أن أحلامهم معناها عقولهم. هل أنا هنا تدبرت؟ لا، أنا فقط فهمت معنى الكلمة التي أبهمت، يعني أبهمت بالنسبة لي، المعنى كلمة المبهمة بالنسبة لي. طيب نرجع مرة أخرى إلى مثال الدكتور عبد المحسن مطيري، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. التفسير: أن صاحب مدين قال لموسى أنه يريد أن يزوجه إحدى بنتيه مقابل أن يعمل لديه 8 سنوات، ولو أكمل 10 فهو فضل منه ولن يشق عليه في العمل وسيجده من الصالحين إن شاء الله. هذا هو التفسير، مجرد بيان للمعاني. أما التدبر، التدبر هو إعمال النظر في الآية، هو التفكر فيما وراءها، ما المقصود، ما مقصد الآية، ما الذي يمكن أن أستنبطه من المعنى الذي قرأته في التفسير. نقول يجمل يعني الدكتور هنا وصل إلى 15 استنباطا، استخرج 15 استنباطا. نرى أن التفسير قد كتب في 3 سطور، أما الاستنباطات فقد كتبت في 15 استنباطا. يقول منها أنه يجوز للأب أن يخطب لموليته الرجل الصالح، زي ما بقول في مثلا مصري كده، أخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك، وذلك من قوله تعالى إني أريد أن أنكحك. وكذلك هناك إشارة إلى عدم الجمع بين الأختين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، ولم يقل إني أريد أن أنكحك ابنتي، ولكن أكد على أنه واحدة منهما، أكدها بإحدى. طيب وماذا أيضا؟ وفيه أيضا أن الحج كان موجودا في شريعة من قبلنا. ما الدليل على ما أقوله؟ أنه قال له 8 حجج ولم يقل 8 سنوات. كانوا يحسبون السنة بالحج. نجد أيضا أنه يجب على المسلم عدم المشقة على العمال لديه، وذلك من قوله تعالى وما أريد أن أشق عليك. ومنها أيضا استحباب تعليق أعمال المستقبل بالمشيئة، لأنه قال له ستجدني إن شاء الله من الصالحين، ولم يقل ستجدني من الصالحين، ولكن فوضها إلى إيه؟ فوضها إلى مشيئة الله تعالى. وفيه عدم تزكية النفس، وفيه حفظ الله لأوليائه، لأن موسى خرج هاربا وحيدا فرزقه الله الزوجة والبيت والعمل، عندما دعا وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إذن كل هذه استنباطات، كل هذه لمحات تدبرية، أما التفسير هو فقط بيان للمعنى. طيب ما الفرق أيضا بين التفسير والتدبر؟ أن التفسير أساس والتدبر ثمرة، أن التفسير وسيلة والتدبر غاية، أن التفسير غرضه فهم المعنى، أما التدبر فغرضه التفاعل والاهتداء والعمل. غرضه التفاعل والاهتداء والعمل. طيب ما ما معنى أن التفسير أساس والتدبر ثمرة؟ هو نفس المثال الذي كنت أتحدث عنه في سورة الطور، حينما وجدت قوله تعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. كيف لي أن أتدبر الآية دون أن أعلم معناها؟ هل كنت سأستطيع أن أتدبر الآية وأنا أعتقد أن معنى الأحلام هي المنامات وليست العقول؟ هل كنت سأستطيع أن أصل إلى أنه لابد من استخدام الدلائل العقلية في التحاور مع المخالفين إذا كنت لم أعلم أن معنى الكلمة عقول وليست منامات؟ إذن فالتفسير كان وسيلتي إلى تدبر الآية واستنباط مقاصدها. إذن فالتفسير هو الأساس، هو وسيلتي حتى أصل إلى التدبر. كذلك سورة كاملة من القرآن الكريم، معظم المسلمين لا يعرفون معناها، وهي سورة الأنفال. ما معنى الأنفال؟ هل سأستطيع أن أتدبر السورة دون علمي بمعنى كلمة الأنفال؟ الأنفال، فلابد أن أذهب إلى كتاب التفسير حتى أستطيع أن أتدبر السورة لأعرف ما معنى كلمة الأنفال. فإذا ذهبت إلى كتاب التفسير مثلا، لنجعل مختصر في التفسير هو الكتاب الذي نذهب إليه أو نلجأ إليه، سأجد أن الأنفال هي الغنائم. نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. طيب، حينما أجد أن الآية تقول يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، الله سبحانه وتعالى لم يرد على سؤالين في هذه الآية. يعني سألوا عن الغنائم، هل أجابهم الله في نفس الآية؟ لا، لم يحدث ذلك. طب في الآية التي تليها؟ لا، لم يحدث ذلك. طب في الصفحة التي تليها؟ لا، لم يحدث ذلك، ولا التي تليها. ولكن أجاب عن الأنفال متى؟ بعد أربعين آية. يعني حوالي كم صفحة؟ 4 صفحات. أجاب عن سؤالهم حول الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. متى أجاب الله سبحانه وتعالى عن سؤالهم؟ في الآية 41: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. طيب، هذا إن دل على ماذا يدل؟ يدل على أن إصلاح ذات البين أهم من الأموال والغنائم، أن التقوى وإصلاح ذات بين المسلمين أهم من الأنفال والغنائم، المهم في المقام الأول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أما شأن الغنائم فهي بعد ذلك، بعد إصلاح ذات البين وبعد التقوى وبعد شكر نعمة الله عز وجل. وحدة الأمة وإصلاح ذات البين أهم من الأموال. هذا هو ما استنبطناه من الآيات في سورة الأنفال. ولنرجع إلى نفس النقطة التي نتحدث عنها، هل كنت سأستطيع أن أصل إلى هذا المعنى دون أو إلى هذا الاستنباط دون أن أعرف ما معنى كلمة الأنفال؟ لا. إذن فالتفسير أساس والتدبر ثمرة، والتدبر أساس للعمل. إذن هي سلسلة، هي سلسلة، تفسير يؤدي إلى تدبر، تدبر يؤدي إلى عمل. يبقى تفسير تدبر عمل، تفسير تدبر عمل. التفسير أفهم به غريب القرآن، الكلمات التي لا أفهم معناها، فأستطيع أن أتأمل وأتدبر، وإذا تأملت وتدبرت عملت، فوصلت إلى العمل والاحتكام إلى القرآن والعمل بما فيه والاهتداء بهديه، والاهتداء بهديه. أرجو أن تكون قد وضحت هذه النقطة. طيب، هل كل متدبر مفسر أم كل مفسر متدبر؟ أيهما صحيح؟ لا، ليس كل متدبر مفسر، ولكن كل مفسر متدبر. لماذا؟ لأن التدبر يختلف من شخص لآخر، هو على حسب طاقة كل إنسان. التدبر أمر به كل المسلمين، التدبر أمر به كل المسلمين. أما التفسير فهو فرض كفاية يقوم به البعض دون البعض. التفسير له أدوات وأصول ودراسات خاصة يقوم بها العلماء، أما المتدبر فهي متاحة لكل المسلمين، بل وحتى الكافرين، بل وحتى الكافرين. طيب، ما دليلك على أن التدبر متاح للكافرين حتى؟ سأثبت ذلك. التدبر من خلال حكم الشرع في التدبر. التدبر أمر عام، التدبر أمر عام. التدبر المأمور به في القرآن الكريم عام، يشمل المنافقين والكفار والمؤمنين. فآيات التدبر نزلت ابتداء في أمر المنافقين والكفار، يعني آيات التدبر، الأمر بالتدبر نزل أساسا للكافرين والمنافقين. قال الله تعالى في سورة إيه؟ في سورة المؤمنون: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ ومعلوم أن سورة المؤمنون سورة إيه؟ مكية. طيب، ونزلت أيضا المنافقين؟ نعم، نزلت أيضا المنافقين. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذن القرآن، تدبر القرآن أمر عام. هو التدبر هو إثبات صدق القرآن الكريم وأنه من عند الله عز وجل، وأن مصدره هو الله تبارك وتعالى. بتدبر القرآن بأعمال الفكر فيه يتأكد لكل إنسان ذي عقل سليم أن القرآن مصدره الله عز وجل. ولذلك: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم في قوله تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ يقول الشيخ السعدي: أفلا يتفكرون في القرآن ويتأملونه ويتدبرونه؟ أي فإنهم لو تدبروه لأوجب لهم الإيمان ولمنعهم من الكفر، ولكن المصيبة التي أصابتهم بسبب إعراضهم عنه التي أصابتهم كانت بسبب إعراضهم عنه، ودل ذلك على أن تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر، والذي منعهم من تدبره أن على قلوبهم أقفال. يبقى التدبر هو الداعي إلى كل خير والداعي إلى الإيمان، به يزيد الإيمان، به يزيد إيمان المسلم، به يتحول الكافر من الكفر إلى الإيمان، فقط إذا أزال المرء أقفال قلبه. طيب، أما بالنسبة لتدبر المؤمنين أو تدبر المسلمين، تدبر المؤمنين ينقسم إلى 4 أقسام بحسب المتدبر. هناك تدبر عامة المسلمين، وهو واجب على كل الأمة بحسب الطاقة، كل إنسان بحسب طاقته. طب يعني إيه بحسب طاقته؟ يعني الأفهام تختلف من شخص لآخر، واللغة كذلك، هناك من يعرف معنى الكلمة، هناك من لا يعرف معناها، هناك من فهمه سريع وآخر فهمه بطيء، فكل بحسب إيه؟ بحسب طاقته. وأما النوع الثاني والثالث فهو تدبر العلماء وكذلك تدبر أهل التخصص، وهو فرض كفاية. فرض كفاية. النوع الرابع هو تدبر أهل الإيمان أو تدبر الخواص، وهو فتح من الله تعالى يحصل لأهل الإيمان وأصحاب التقوى والورع في أوقات الصفا والخلوات، وهو مستحب وليس واجبا، فالناس ليسوا على وزن واحد في الإيمان، بل قد يختلف مدى تدبر الشخص الواحد بين حين وآخر. قد يقرأ الآية اليوم فيتحرك قلبه وتدمع عينه، وقد يقرأ نفس الآية في اليوم التالي فلا تدمع عينه ولا يتحرك قلبه. لماذا؟ قد يكون ذلك بسبب الظروف المحيطة، هناك شواغل شغلته، أو قد يكون أن الإيمان يزيد وينقص، الحالة الإيمانية اليوم أقل من الحالة الإيمانية بالأمس، وهكذا حسب الحالة الإيمانية في القلب. أسأل الله أن يرزقنا تدبر كتابه، وأن يعيننا على فهمه، وهو سبحانه قال في كتابه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالعيب ليس في العيب ليس في القرآن قطعا حتما، العيب ليس في القرآن، بل العيب فينا نحن، العيب فينا. فاللهم أصلحنا واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وألقاكم إن شاء الله الدرس القادم في خير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.